على مسلم دار هوى الأخطار نريد الثار يا حامل جار يا حامل جار يا حيدر على مسلم دار هوى الأخطار نريد الثار يا حامل جار يا حامل جار يا حيدر على مسلم ثار هوى الأخطار نريد ما شاء الله يا حامل جار يا حامل جار يا حيدر علي الماء علاك الضيم غضب من تغضب وتحتل يا ترسالة بني غالب يا موجة عزيم ما تنصد يا موجة عزيم ما تنصد يهاب الموت من شفك يا ريح العاصف الأسود خبر ما جاك عن مسلم عجيب وصابر لها الحد عجيب وصابر لها الحد سفير حسين لفاه البين يدير العين غريب الدار يا حامل جار يا حامل جار يا حيدر على مسلم ثار هوى الأخطاء هلا هلا نريد الثار يا حامل جار يا حامل جار يا حيدر على مسلم ثار يا حامل جار يا حيدر ضرب سيفك بدر تشهد وحد والخندق وخيبر ترج في الموت صلاتك يا ابو الكلفات يا غزبر يا ابو الكلفات يا غزبر جوارك مسلم وينضى وسافة وحيف يا حيدر لو ان مالك خبر عنه تخبرك داوية العسكر تخبرك داوية العسكر يا ريت تشوف لفوه صفوف نبل وسيوف قنوا أحجار يا حامل جار يا حيدر على مسلم ثار هوى الأخط هلا هلا نريد الثار يا حامل جار يا حامل جار يا حيدر على مسلم ثار يا حامل جار يا حيدر على مسلم ثار الكوفة جمع من كل كتر حاشد بين اللي طمع عندك تقرب للحكم رايد تقرب للحكم رايد وبين الجاهل المغرور وبين الحاسد الحاقد وبين الاجل ما يدري بجيت ليا هدف قاصد بجيت ليا هدف قاصد وهم يردون بهوى يتبعون ابن ميسون حليف العار يا حامل جار يا حي على مسلم تاع هول نريد الثار يا ما شاء الله يا حامل جار يا اي على مسلم يا حامل جار على هاي الشاكل الواجب يا حيدر وانت تعرفها تميل ويا الهوى بسرعة وتغير كل مواقفها تغير كل مواقفها وضعاف الأنفس بلادي حب المال يحرفها ومثل ما قلت يا حيدر الزلم بالشدة تكشفها الزلم بالشدة وأصيل الراي على ذيك وهاي اتفق وياي على هالأفكار يا حامل جار يا حي على مسلم ثار هول على مسلم ثار هوى الأخطاء ايدك ايدك ارفعها جاء يا حامل جار تشوفه جاهد وعابد الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي على هاي الشاكل الواجب يا حيدر وانت تعرفها تميل ويا الهوى بسرعة وتغير كل مواقفها تغير كل مواقفها وضعاف الأنفس بلادي حب المال يحرفها مثل ما قلت يا حيدر الزلم بالشدة تكشفها الزلم بالشدة وأصيل الراي على ذيك وهاي تفق وياي على هالأفكار يا حامل جار ايه على مسلم ثار اول يا حامل جار يا حيدر على مسلم ثار ما شاء الله مأجور مأجور حبيبي تشوف جاهد وعابد ولابس ملبس الإيمان وإذا تكشف الباطن تشوف مثل أبو سفيان تشوف مثل أبو تشوف جاهد وعابد ولابس ملبس الإيمان وإذا ما تكشف الباطن تشوف مثل أبو سفيان تشوف مثل لا سيرة ولا مبدأ ولا ذمة ولا وجدة وحقك يا علي الدينار يبيع الدين والقرآن يبيع الدين وسافة وحيف تخون الضيف دواها السيف ولهيب النار يا حامل جار يا حي على مسلم تا هلا اعلى اعلى نشمي ليش شاكي نريدك يا حامل جار يا حامل جار يا حيدر على مسلم جار يا حامل جار تشوف زاد وعابد تشوف زاد وعابد ولابس ملبس الإيمان وإذا ما تكشف الباطن تشوفه مثل أبو سفيان تشوفه مثل لا سيرة ولا مبدأ ولا ذمة ولا وجدان وحقك يا علي بدينار يبيع الدين والقرآن يبيع وسافة وحيف تخون الضيف دواها السيف ولهيب النار يا حامل جار يا حي على مسلم تعال نريدك ما شاء الله ما شاء الله يا حامل جار ايه على مسلم دار يا حامل مسلم ضيف جش بصرك باللي يقدر ضيوفه مثل هذا الصنف كل يوم صرنا يا علي نشوفه صرنا يا مسلم ضيف جش بصرك باللي يقدر ضيوفه مثل هذا الصنف كل يوم صرنا يا علي نشوفه صرنا يا حيدر وانطبر راسك ورماك بمسجد الكوفة اشتظن هم يرحم بمسلم تريد المسلم يعوفة وتريد ضمير الناس وسافة الناس بلا احساس يا ابو الاطهار يا حامل جار على مسلم هوى الاخطار نريد على مسلم دا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ريتك يا علي تشوف المسلم والعدى يحيطه من كل جانب وكل صوب صاروا بالحجر يرموه صاروا بال يا ريتك يا علي تشوف المسلم والعدى يحيطه من كل جانب وكل صوب صاروا بالحجر يرموه صاروا به عقب ما يسر المسلم ومن أعلى القصر دباه بحبالي الحقد والجور صاروا يا علي سحبوه صاروا يا على هالمأساة يا ابو الحملات جوارك مات بلا انصار يا حامل جار يا حيدر على مسلم يا حامل جار يا حامل جار يا على مسلم دار يا ريتك يا علي تشوف المسلم والعدى يحيطوا من كل جانب وكل صوب صاروا بالحجر يرموه صاروا يا ريتك يا علي تشوف المسلم والعدى يحيطوا من كل جانب وكل صوب صاروا بالحجر يرموه صاروا عقب ما يسر المسلم ومن أعلى القصر دبوه بحبالي الحقد والجور صاروا يا علي سحبوه صاروا يا على هالمأساة يا ابو الحملات جوارك مات بلا أنصار يا حامل جار يا حي على مسلم يا حامل جار على مسلم تار